Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qalallahu jami'a as-sami'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa ziyaratu hadhihima maqbulatun. Qabla. Fa in jumi'a. هكذا نوافقه في كل النسخ نوافقه غير صح؟ نعم نوافقه غير نعم حسبك إذا انتهينا نزيد إن شاء الله إذا بقي وقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نحاول أن ننتهج يعني نهجا وسطا في هذا الكتاب على اعتبار أنه إن شاء الله سيأتي التفصيل في كتب أخرى في البرنامج إن شاء الله إما ألفية العراقي أو باعث أو غير ذلك مما سيتقرر لاحقا إن شاء الله. فالآن يعني نحاول أن نخفف ونشير إلى شيء من الترجيحات حيث وجدت ترجيحات تخالف ما شار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. يعني جمعا هذا الضمير يرجع إلى الصحة والحسن. إذا جمع في حديث بين الصحة والحسن فقيل هذا حديث حسن صحيح، فهذا فيه إشكال لأن الحسن الأصل أنه قاصر عن رتبة الصحة، فكيف نقول حسن صحيح؟ كأننا نقول هو ناقص غير ناقص عن درجة الصحة العليا، فهذا فيه إشكال. فماذا؟ فما هو الجواب؟ الشيخ رحمه الله يقول، طبعا أشهر من اشتهر بهذا من هو؟ ترمذي رحمه الله، يقول هذا حديث حسن صحيح. قال فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. يقول هذا له حالتان، إما أن يكون الحديث له إسناد واحد أو له أكثر من إسناد. فإن كان له إسناد واحد فيقول هذا للتردد في الناقل، الناقل يعني الراوي، يعني أنه الراوي هذا اختلف فيه تردد فيه، مثلا الترمذي تردد فيه، هل هذا الراوي وصل إلى الدرجة العليا من الضبط فيكون حديثه صحيحا أو دون ذلك فيكون حسنا؟ فيقول هذا حديث حسن صحيح، يعني حسن أو صحيح. وقالوا هذا مثل إيش؟ مثل الفواكه التي فيها مزازة، هناك بعض الفواكه فيها شيء من المرارة مع الحلاوة مع بعض، فيقولون هذا حلو مز يعني فيه مزازة، زي الحلو مر عندنا في السودان، فهذا حلو مر يعني حسن صحيح، يعني فيه صحة تشوبها حسن بين. هذا إذا كان له إسناد واحد. وأما إذا كان له أكثر من إسناد فنقول حسن في بعض أسانيده صحيح في بعض أسانيده، فيكون المحذوف حرف عطف وهو الواو، فنقول حسن وصحيح، يعني حسن باعتبار بعض أسانيده وصحيح باعتبار بعض أسانيده. وهذا الجواب كما ذكر عن بعضه الحافظ ابن رجب رحمه الله جواب بعيد جدا، جواب بعيد جدا ومتكلف وضعيف جدا، ومن استقرأ واقع الكتاب عالم أن هذا الجواب جواب لا يصح، وهو نفسه ابن حجر رحمه الله اختار غيره في النكت على ابن الصلاح. وقد قلت لكم من قبل إن نفسه في كتاب النكت أنضج بكثير من كتاب النخبة والنزهة، حقق كثيرا من المسائل التي هنا ما حققها بالتحقيق المطلوب. لكن هناك إشكال، أنا يعني الظاهر أن كتابه النكت كان بعد تأليف النزهة، لأنه نضج من جهة ولأنه لم يتمه، مما يشعر أنه مات في أثناء، معناه أنه كان من آخر كتب. لكن هناك إشكال، وهو أنه ذكر كتابه النكت في النزهة، قالوا هذا قلته في النزهة في كتاب النكت، وهذا لعله يحمل الله أعلم على أنه كان يعرض عليه كتاب النزهة ويقرأ عليه مرة بعد مرة فيزيد فيه، لأن الكلام الذي هناك لم يتعرض له هنا، وهو أنضج بكثير مع كونه قرينة أنه مات في أثنائه ولم يتمه. كل هذا يشعر بأن ذاك الكتاب، فأحيانا العالم يقرأ عليه الكتاب مرات كثيرة، خاصة إذا كان كتاب مختصر مثل هذا الكتاب، فيزيد فيه وينقص ونحو ذلك. فإذا هذا الكتاب هو نفسه اختار غيره. وأصح الأجوبة لنختصر الكلام هو أن الحسن عند الترمذي أوسع من الصحة، يعني كل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيح. لماذا؟ لأن وجود الرتبة العالية من الضبط لا تنافي الدرجة الدنيا. زي ما نقول مثلا شنو، الحسن مثلا 60%، تمام، والصحيح مثلا 90%، 90 60 وزيادة، صح، 90 فيها 60 وفيها زيادة، فوجود الضبط التام هل ينافي الصدق وكذا؟ لا ينافي، فبالتالي هو حسن وزيادة. والدليل على هذا ما هو الدليل؟ أولا أنه لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا، ما في أصلا إلا نادر جدا أن يقول هذا حديث صحيح ولا يصفه بالحسن، معقول متردد في جميع الأحاديث أو كل الأحاديث في عندها إسنادا. وإذا سبرنا الواقع، الإشكال في العلوم الآلية أن بعض الناس ينظرون فيها بعيدا عن الواقع العمل، فيقول مثلا لعل كذا وما عنده علاقة، أنت انظر إلى الواقع هل هذا موجود أو لا، أما تفترض أشياء ثم. فرحمة الله على علمائنا، لكن هذا الجواب لا يثبت مع ما فيه من شيء من التكلف، كما هو إن كان كذا وإن كان كذا وغير حاصل أصلا. ولذلك هو نفسه يقول هذا حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإن كان الحافظ له جواب على هذا. الشيء الثاني الذي يدل على هذا، وهو هذا دليل قاطع على بطلان هذا الجواب الذي ذكره هنا، أنه يصف بهذا جمهور أحاديث الصحيحين التي هي لا خلاف في صحتها، بل هي من أصح الأحاديث بأصح الأسانيد، يعني ما ممكن يتردد فيها. الزهري مثلا عن سالم عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، كله يقول فيه حسن صحيح، ولكن يفرد حسن عن الصحة، يقول حسن إذا كان نازلا، ولا يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا، وما أفرد فيه الصحة ليس بأصح مما قال فيه حسن صحيح، يعني على كلام الحافظ ما قال فيه صحيح فقد جزم به فهو أصح، وهذا غير الواقع في الكتاب، وإنما الواقع أن أصح الأحاديث قال فيها عنده حسن صحيح. إذا ما هو الجواب؟ الجواب هو الذي أجاب به ابن المواق وابن دقيق العيد ومال إليه كثير من المحققين لأنه لم يتعقبه، مثل الذهبي وابن رجب والعراقي، كل هؤلاء مالوا إلى هذا الجواب. ما هو؟ أن الحسن عنده أوسع من الصحيح، فكل صحيح حسن وليس كل حسن صحيحا، واستشكل الصحة واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يريد فقد قل صفي به الضعيف، أو يريد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف، إلى أن ذكر جواب ابن دقيق العيد في ذلك، كل صحيح حسن لا ينعكس كما قال، وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس، هذا هو الجواب الأقرب. طيب، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذا يعني نبدأه من آخره لأنه هو الذي يساعد في فهم ما قبله، هو الشاذ والمنكر. ما هو الشاذ وما هو المنكر؟ نشرح كلام مراد المصنف. أول شيء المصنف يقول الشاذ هو ما رواه الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني راوي ثقة أو صدوق يروي حديثا، الأصل أن نقبلهم، لكنه خالف من هو أوثق منه، من هو أولى منه. لماذا أولى منه؟ إما من جهة الثقة، يعني ده ثقة وده ثقة، لكن الثقات درجات. فمثلا ثقة خالف مالكا، مالك ثقة مبرز. ما معنى ثقة مبرز؟ يعني بلغة العصر سوبر ثقة. إذا كان الثقة خالف السوبر ثقة فحديث السوبر ثقة هذا يسمى محفوظا، هذا يسمى محفوظا. وأما حديث الثقة هذا نسميه شاذا. هذه صورة. أو صورة أخرى، ثقة يخالف مثلا عددا كثيرا من الثقات، فإننا نقدم رواية الجماعة، لأنه كما قال العلماء الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد، أو الواحد أقرب إلى الغلط من الجماعة، كما قاله الشافعي وغيره. هذه قاعدة معروفة، لأن الواحد يعني قد يهم تطرق الوهم إليه أسهل من الجماعة. فهذه صورة ثانية بسبب العدد. ولو كان المنفرد ثقة مبرزة، يعني مثلا مالك لكن خالفه 10، تمام؟ أيهم نقد؟ هل نقول لا العشرة أخطأ ومالك ما أخطأ؟ لا طبعا، وإنما نقول الواحد هو الذي أخطأ. الصورة الثالثة أن يكون أرجح منه من جهة مثلا ملازمة الشيخ. في ناس مختصون بالشيخ، لزموا هذا الشيخ 30 عاما و40 عاما، يحفظون حديثه كالفاتحة. مثال ذلك أبو إسحاق هذا السبيعي المشهور، عنده حفيده اسمه إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. إسرائيل هذا لما عمي جده أبو إسحاق هذا في العراق مثل الزهري في المدينة، يعني إنسان كان مشهورا ومدار حديث أهل العراق عليه، فكان يذهب به إسرائيل إلى المسجد ويرجعه لأنه عمي، وكان يحفظ حديث، يقول أنا أحفظ حديث جدي، يعني هو أول شيء هو جده، ثم بعد ذلك هو متخصص فيه لدرجة أنه كان يقول أنا أحفظ حديث جدي كما أحفظ الفاتحة. ولذلك كان بعض العلماء يقولون إسرائيل مقدم على سفيان في أبي إسحاق، وإن كان سفيان هذا قالوا ما خالف سفيان أحد إلا وكان الصواب مع سفيان في العالم، لا مالك ولا شعبة ولا غيره، ما في سفيان الثوري رحمه الله. لكن في ناس مختصون ببعض الرواة يقدمون على سفيان فيه، مثل إسرائيل في أبي إسحاق. فإذا مثلا في ثقة عن أبي إسحاق هو جيد وطيب وعنده معرفة أبي إسحاق لكن خالف إسرائيل، نقدم إسرائيل. إذن تقديمنا مثلا لإسرائيل على سفيان ليس من جهتي أن إسرائيل أوثق من سفيان مطلقا، ولكنه أضبط وأشد اختصاصا بهذا الشيخ عن على سفيان. إذن أي وجه من أوجه الترجيح؟ هذا هو هذه أمثلة ليست محصورة، لكن هذه من أشهر الأوجه. إما أن يكون مزيد ثقة وحفظ وإتقان عموما، أو يكون مزيد اختصاص بالشيخ، أو يكون العدد. وأكثر شيء هو العدد، أكثر شيء، لأنه أكثر شيء سهل وأكثر شيء ليس فيه كبير اجتهاد وأكثر شيء يعني واضح لا ليس فيه احتمالات. فإذا الرواية إذا كان الثقات تخالفوا فالرواية الراجحة تسمى المحفوظة، والرواية المرجوحة تسمى الشاذة. وأما إذا كان الراوي غير ثقة، نحن نشرح مراد المصنف الآن، قال إذا كان الراوي غير ثقة يعني ضعيف فإنه يكون وخالف مع ذلك الثقات فإنه تكون روايته منكرة، لا يقال لها شاذة، شاذ خاص بالثقات، وإنما يقال لروايته معروف منكرة، ويقول مقابله المعروف، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن المعروف معناه حديث يعرف وذاك حديث ينكر. هذا هو الذي قرره، وهذا الذي أريد من الجميع أن يفهمه. ثم بعد ذلك بالنسبة لاصطلاح أهل الحديث يعني الأئمة المتقدمين أئمة العلل، فإن أكثرهم لا يعرف هذا التفريق، لا يعرفون يعني التفريق بين الشاذ والمنكر بهذه الطريقة، وإنما أكثرهم يستعمل لفظ منكر مطلقا في كل ما ثبت أنه خطأ، أي شيء خطأ. ولذلك تجد الإمام أحمد والإمام النسائي والإمام أبو حاتم وغيرهم أي حديث خطأ يقولون فيه منكر. لا، ولذلك ستستغرب إذا أنت ظننت أن هذا هو اصطلاح أهل الحديث، ولذلك صاروا يستدركون عليهم، يقول هذا لا هذا ليس منكرا إنما هو شاذ، هذا عندك أنت لأن هذا اصطلاح متأخر. وأما الأئمة فإنهم يسمون كل ما ثبت فيه أنه خطأ بأنه منكر، سواء خالف أو لم يخالف، سواء كان لثقة أو غير ثقة. وأما الشاذ فلم أجد فعلا استعماله إلا في الثقات. وعلى كل حال الأمر يعني سهل، المهم أنه ضعيف سواء سميناه شاذا أو منكرا. طيب، إذن الشيخ قال الضعيف إذا خالف روايته منكرة ومقابلها معروف، والثقة إذا خالف روايته شاذة ومقابلها المحفوظ. وأيضا قوله المعروف هذا ليس بمعروف، بل من الغرائب أن المثال الذي مثل به لقوله معروف في النزهة لما ذكر قال أبو حاتم قال معروف ليس بموجود ولم يعبر بمعروف، حتى المثال نفسه الذي ذكره مع أنه لو ذكر مثالا لما صلح أن يكون مصطلحا عاما هكذا، ومع ذلك هو نفسه ليس موجودا بهذا اللفظ في علله، وإنما عبر بعبارة أخرى ولم يعبر بكلمة معروف، وإنما يقولون المحفوظ دائما. لكن على كل حال نمشي على ما قاله رحمه الله، وهو أنه يقول المعروف مقابل المنكر والشاذ مقابل المحفوظ. ثم هو نفسه ذكر أن من انفرد بحديث لا يحتمل تفرده به أيضا يسمى شاذا ومنكرا، يعني ما يشترط يخالف، لكن هذا الذي اشتهر هنا، وإلا فالتحقيق أنه حتى لو لم يخالف. هذا انتهينا منه، نرجع إلى مسألة زيادة الثقة. زيادة الثقة ما معناها؟ معناها أول شيء لابد أن يكون الحديث حديثا واحدا في صورة لا تدخل عند زيادة في مسألة زيادة الثقة عند المحدثين البتة. ما هي؟ إذا زاد صحابي على صحابي، هذه لا تعتبر، ليس اسمها زيادة الثقة عند المحدثين. بمعنى مثلا عندنا مثال مثل به والشأن لا يعترض المثال، مثلا وجعلت لنا الأرض مثلا، أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا حديث جابر في الصحيحين. جاء في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا تربتها طهورا، زاد كلمة تربتها، وهذه طبعا كلمة مؤثرة لأنه يستدل بها كما سيأتينا إن شاء الله في ابن عاشر الناس الذين يقصرون التيمم على التراب. هذه لا تعتبر مثل زيادة الثقة عند المحدثين أبدا. لماذا؟ لأنه هذه زيادة صحابي على صحابي، يعني لو كان الناس اختلفوا داخل حديث حذيفة الرواة هذه تسمى مسألة زيادة الثقة. أما ده حديث مستقل وهذا حديث مستقل، هذا لا يدخل أصلا في زيادة الثقة عند المحدثين، وقد نص على هذا جماعة منهم ابن رجب ومنهم السخاوي، وهذا معروف عندهم. وبهذا نعرف أنه مثلا ما يقوله كثير من الأصوليين، طبعا يا جماعة الأصل أن تأخذ كل علم من أهلي، يعني مثلا ما تأخذ الحديث من الأصوليين ولا النحو من الأصوليين ولا البلاغة من النحويين وهكذا، لا يعني، لأنه في تداخل بين العلوم، بعضهم يذكر غير علمي في فن فلا تأخذه منه، وإنما يرجع إلى أهل الاختصاص. فالأصوليون يقولون زيادة الثقة تقبل مطلقا، وهذا سيأتي أنه ليس بصحيح. لماذا؟ يقولون لعل واحد مثلا نام ولا عرض له شيء خرج ولا غفلة ولا تشوش فكره، هذا ما عنده علاقة. لماذا؟ لأنهم يتكلمون يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ربما قال هذا الكلام قبل أن يدخل، أو هو خرج وتركه، أو هذا ما عنده علاقة، لأن نحن نتكلم عن إسناد واحد وحديث واحد، ويأتي بعض الرواة المتأخرين مثلا فيزيد لفظة ليست في الحديث، لا يدخل في هذا الصحابة أصلا، وإنما أي زيادة زادها الصحابي إذا عرفنا أنها ثابتة عن الصحابي تأخذ مباشر، وإنما كلامنا في من بعدهم. مثلا 10 تابعين رووا الحديث عن صحابي واحد فقط خالفهم زاد كلمة ليست موجودة، أو أتباع التابعين أو تبع أتباع التابعين هكذا، هذه هي التي نسميها مسألة زيادة الثقة، وهي مسألة غاية في الأهمية، لأنه يترتب عليها أحاديث كثيرة، كلمات كثيرة زيدت في أحاديث. الشيخ يقول تقبل ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وأنكر في الشرح على من قال بقبولها مطلقا. يعني عندنا هو يقول ننظر إذا خالفت الحديث ترد، إذا ما خالفته إنما هي زيادة فقط فإنها تقبل ولا نقبلها مطلقا، وأنكر على من يقبلها مطلقا. لكن في الحقيقة قوله هذا هل يخالف قول من قال تقبل مطلقا؟ لا تخالف. لماذا؟ لأنه كيف تنافي، يعني هي تنافي نفس الحديث ثم أنت تقول نقبلها، هل هناك عاقل يقول هذا الكلام؟ أكيد أنهم يقصدون هذا، الناس الذين قالوا نقبل مطلقا يعني قالوا لا نتوقف فيها. أما لو نافت، كيف أصلا زيادة تنافي نفس الحديث؟ لا يمكن أن يقبل الحديث ويقبله، إلا إذا حمل هذا على يعني تقييد، يعني مثلا يكون كلام عام فيأتي استثناء، مثال ذلك عشان بالمثال يتضح المقال، حديث زكاة الفطر، ففي على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، زاد مالك من المسلمين، هذه الكلمة من المسلمين هذه ينبني عليها أحكام، لأنه ممكن أن يكون في عيال الشخص من ليس بمسلم، مثل إيش؟ مثل الكتاب من الزوجة، أحسنت، واحد مزوج نصرانية حرام، حرام، عنده ثلاث زوجات واحدة نصرانية، يخرج عنها أتين ولا يخرج عن الثالثة لو أخذنا بهذه اللفظة، أما لو أخذنا بعموم الحديث الأول ليس فيه تقييد. طيب ممكن يكون عنده مملوك غير مسلم، ممكن أهله كلهم يكونوا غير مسلمين لا يخرجوا عن أهله، لأنهم يكون عائلة أصلا غير مسلمة والأب وحده مثلا أسلم والبقية كلهم على الكفر، فلا يخرج عن غير نفسي. هذه اللفظة انفرد بها الإمام مالك وتابعه عليها بعض الرواة الذين ليسوا يعني من الثقات المعروفين فيهم كلام، هل نأخذ بها أو لا؟ إذا قصد بالمنافية نحو ذلك اللي فيها نوع منافات، يعني فيها نوع تخصيص، نوع تقييد، هكذا يمكن أن تكون. والصحيح الشيخ يقول أنه تقبل ما لم تقع منافية. والصحيح الذي ذكره جمع كبير من الأئمة والذي تدل عليه تصرفات الأئمة المتقدمين بل وكثير من المتأخرين صرحوا به، الترمذي صرح به وكذلك الخطيب صرح به وقبله ابن خزيمة صرح به ولعل الحاكم أشار إليه وكثير، وابن رجب طبعا أشار إليه، وتصرفات البخاري ومسلم وغير كلهم والإمام أحمد كلهم تدل على هذا. ما هو؟ أنها تقبل إذا كان الذي زادها يعتمد على حفظه، يعتمد يعني بمعنى سنرجع إلى سوبر ثقة، إذا كان ثقة عادي ذكر لفظة في الحديث والحديث هذا مشهور ومعروف يروي عنه مئات الرواة، ما في غير راوي واحد من عشرة مثلا أو من مثلا ستة كلهم ثقات، ما في إلا واحد فقط جاء بهذه اللفظة، فيخشى عليه أن تكون وهما إذا كان مثلا واحد من عشرة هو الذي زاد هذه اللفظة وكلهم حفظوا وملازمون للشيخ واوا، فهذا يعتبر نوعا من الشذوذ، ولذلك قلت لكم نشرح الشذوذ في الأول ثم هذا يعتبر نوعا من الشذوذ. ما نقول أن هذا لا يخالفه، كيف لا يخالفه؟ هذا الحديث حديث معروف، وهؤلاء الواحد ما يسمع الشيخ، هناك يغربون على بعضهم ويذاكرون كما ذكرنا شاهد هذا من قبل، ويتذاكرونه ويقول إذا أغربت علي بحديث فكذا وكذا ويتحدون واوا، وما في أحد مع ذلك زاد إلا شخص واحد، فهذا يدل على أنه وهم، وهذا الذي كان عليه عمل الأئمة، إلا إذا كان إنسان يعتمد على حفظه، والأكثر أن يكون أكثر من واحد، يعني يكونوا مثلا ثلاثة ثقات، وإن كان مثلا في سبعة ما زادوها، لكن لا يمكن أن الثلاثة هؤلاء هم ثقات أثبات يتوافقون عليها وهي غلط، مثل المتواتر، حتى لو غلطوا كل واحد يختلف الخطأ من شخص إلى آخر، أما كونهم يتواطؤون على نفس الغلط فهذا بعيد، واضح؟ فبالتالي الصحيح أنه إذا خالف يعني واحد مثلا فزاد، فإننا ننظر إلى نقارن بين نرجح بين الذي زادها والذي لم يزدها. بعض العلماء يقولون لا بد أن يكون الذي زادها أرجح، لكن الأحسن أن نقول لا بد أن يغلب على الظن أنها ليست بوهم، وما نقبل زيادة كل ثقة مطلقا، وهذه مسألة خطيرة بنى عليها تصحيح كثير من الأحاديث وهي ضعيفة عند الأئمة كثير، لا سيما أن ننتبه أن الزيادة قد تكون في المتن وهذا هو المشهور، وقد تكون في السند وهذا أخطر. ما معنى هذا؟ مثلا تعرفون عكرمة مولى ابن عباس تابعي، كل الرواة يقولون عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، عن داود بن أبي هند الطائي المشهور العابد الثقة المتقن وإن كان له شيء من الأوهام، عن عكرمة عن ابن عباس، مثلا داود بن أبي هند روى عنه عشرة كلهم يقولون عن داود عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن داود عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن داود عن عكرمة، جاء واحد فقال عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الأئمة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث التصريح بابن عباس فيه وهم، هذا شذوذ من الذي ذكره ولو كان ثقة، لأنه تسعة ما ذكروه وهم يعرفون. المتأخرون ماذا يقولون؟ بعضهم يقول هذه زيادة من ثقة وهو حفظ ما لم يحفظه، فلعل عكرمة نشط أحيانا وهذا غلط، وإلا ما في معنى للشذوذ، المحدثون عندهم الحديث لكي يصح لابد أن لا يكون فيه شذوذ، وهذا واضح أنه وهم لأنه متعود عن إنه عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة، فسلك الجادة يعني مشى في الشارع زي دول متعود في شارع المفروض يلف لقى نفسه شنو واصل. هذا شيء معروف عند أئمة العلم، فهذا غلط كوننا نقول هذه زيادة وهذا لا ينافي. كيف لا ينافي؟ الذين يرونه مرسلا هل تحسبهم حميرة وما يعرفون أنه مرسل إيش معناه وأن الحديث سيضعف؟ لا طبعا هذا باطل. فبالتالي هذه المسألة الخطيرة التي يتعارض الوصف والإرسال زيادة الثقة في الإسناد انبنى عليها كثير من تصحيح الأحاديث، ومثله الموقوف والمرفوع. مثلا كل واحد يقول عن ابن عمر أنه قال، عن ابن عمر أنه قال، من قول من؟ من قول ابن عمر. تسعة من الصحابة يقولون عن نافع عن ابن تسعة من أتباع التابعين يقول عن نافع عن ابن عمر قوله، قول من؟ قول ابن عمر. يأتي واحد فقط فيقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فيأتي الفقهاء والأصوليون ومن سار على طريقتهم من المحدثين وتأثر بهم يقولون هذا ثقة وهذه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. هذا باطل، هذه رواية شاذة، أكثر الرواة كلهم وقفوها على ابن عمر، كيف تقول هذا من كلام ابن عمر معروف؟ فهذه طريقة باطلة صحح بها كثير من الأحاديث. وما أحيانا بعض الأئمة قد يجتهد في بعض الأحاديث بأن هذه الزيادة زيادة مقبولة، لكن قاعدتهم العامة هي هذه. ويأتي بعض الناس يقول شوف هنا البخاري قبل الزيادة وهنا مسلم، طيب كم رد من الزيادات؟ هل هذه طريقة بحث صحيحة؟ رد مئات وأنت تأتي تمسك بمثال واحد، هذا غلط. فالمهم أطلنا في هذه المسألة لها. إذن الصحيح خلاصة اعتبار الترجيح، الصحيح اعتبار الترجيح، وأن لا يكون أن يغلب على الظن أنها ليست وهما. طيب، والفرد النسبي إن وافقه غيره، إن وافقه، أنا عندي أيضا ما فيها غيره، في بعض النسخ فيها وبعض زيادة ثقة، ولا إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. عندنا ثلاث أشياء: اعتبار، تابع، شاهد، تسمى متابعة. نحن عندنا حديث ظنناه فردا فتفرد به فلان ثم نبحث له عن الطرق، عملية البحث هذه تسمى الاعتبار، يعني نعتبر هذه الرواية، ننظر هل لها ما يشد من أجرها أو لا، هذا اسمه الاعتبار. الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد. طيب، عندنا المتابعة والشاهد، ما معنى المتابعة والشاهد؟ هذا سهل، حديث مثلا عن نافع عن ابن عمر، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فظننا أن مالكا انفرد به، ثم وجدنا رواية عن أيوب السختياني الذي تقدم عن نافع عن ابن عمر، نقول وجدنا متابعة لمالك، تابعه أيوب عن نافع، أو نجد متابعة لنافع مثلا فنقول الزهري عن سالم عن ابن عمر، تابعه أين التقيا؟ في ابن عمر. ما دام أنه من رواية نفس الصحابي فهو يسمى متابع، سواء اتصل بالرواية الأولى في الصحابي أو في التابعي أو في تابع التابعي أو في تبع الأتباع، واضح؟ ما في مشكلة، المهم أنه ما دام وصل إليه يسمى تابع، سواء كان اللفظ واحدا أو بالمعنى، معنى أو بالمعنى، معنى يا بالمعنى أو لا. طيب، إذا كان نفس الصحابي، وأما إذا اختلف الصحابي وجدنا مثلا عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة بنفس المعنى أو بنفس اللفظ والمعنى، فهذا يسمى شاهدا، شاهد مثل الشاهد الذي يشهد للإنسان، يعني يشهد حديث أبي هريرة لحديث ابن عمر. فلما نقول هذا الحديث له متابعات، أي من رواية نفس الصحابة، وإذا قلنا له شواهد معناه من رواية صحابة آخرين. ولا شك أن المتابعات أقوى من الشواهد، لماذا؟ لأنه ملتقي معه في السند والمتن، وأما الآخر لا يلتقي معه إلا في المتن، فشد الأزر للمتابعات أقوى من الشواهد، لأنه كانوا بيقول فعلا فعلا ابن عمر قال هذا الكلام. ما إحنا أصلا دايرين نصل إلى الصحابي، لأن الصحابي هذا إذا وصلنا إليه فلا كلام، صح؟ لكن ما قادرين نتأكد أن السند وصل إلى الصحابي، ما تكون زي اللي يقول لك أخذ حديث أبي هريرة لا تضعفه يظن أن يقول أنتم تضعفون على كيفكم حديث أبي هريرة لا تضعفوا، يا أخي ما بالغتم، هو إذا وصل أبي هريرة ما دربه مرق، لكن المشكلة يصل أبي هريرة كيف؟ دي المشكلة، كيف يصل إلى أبي هريرة؟ فلا، نحن مشكلتنا أنه يصل إلى الصحابي، إذا وصل تاني ما عنده مشكلة. فلذلك إذا قواه في الطريق إلى الصحابي أقوى من أنه يكون في ضعيف هنا عن أبي هريرة وفي ضعيف هنا عن ابن عمر، لأنه ما في علاقة بينهم إلا علاقة عامة، حتى أنكر بعضهم التقوية بالشواهد إلا في الاحتجاج. المهم أن المتابعة، وقيل عكسه الأمر سهل تابعة الشواهد، المهم أن الذي يكون معه في الإسناد والمتن أقوى من الذي يكون بالمتن وحده. ثم قال رحمه الله: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن آخر من طريق صحابين آخر يشبهه ولو في المعنى فقط، ومن باب أولى طبعا إذا كان في اللفظ والمعنى، فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك من الباحث هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح. ثم التوقف، هذه القطعة من الكتاب تتكلم عن تعارض الحديثين أو الأحاديث، تعارض الأحاديث. وطبعا معروف ما في فرق بين تعارض الأحاديث وتعارض الآيات، هي نفس القواعد تعارض النصوص عموما، لكن هو يقول هنا من باب أن الكلام في مصطلح الحديث وفي أصول، في علم أصول الحديث. فخلاصته أنه يقول النصان المتعارضان إما أن يكونا مقبولين، وإما أن يكون أحدهما مقبولا والآخر مردودا، وإما أن يكونا مردودين. مردودين طبعا لا كلام لنا فيهما، وإذا كان مردود ومقبول فواضح أن المقبول هو المقدم وهو المعتبر. أما إذا كان في حديث فيه ضعف يسير وليس له معارض فهذا يأخذ به بعض الأئمة، يعني يرى أن الأخذ بما فيه ضعف يسير أولى من أن نقول بآرائنا، وهذا مذهب جماعة مثل أحمد ومثل أبي داود وغيره. طيب، وأما إذا كان مقبول ومقبول هذا هو الذي الكلام فيه، حديث صحيح يعارض في الظاهر حديثا آخر. التعارض مأخوذ من العرض، وهو أن يأخذ يعني كأن كلا من النصين آخذ بعرض النص الآخر ويمنعه من أن ينفذ إلى الجهة التي يريد. هذا يريد يدل على الحرمة وهذا يدل على الجواز، فيتقابلان ويتعارضان في الطريق. هذا يريد أن ينفذ إلى الحرمة ما يستطيع بسبب النص الآخر، وهذا يريد أن ينفذ إلى الجواز فلا يستطيع بسبب النص الآخر. فكيف نصنع في هذا؟ خلاصته طبعا نتكلم عن النصين مقبولين، أما المقبول يقدم على المردود بلا إشكال. أما إذا كانا مقبولين فلنا أربعة مراتب، وهذه الأربعة مراتب نفيسة جدا، حتى في كتب الأصول أحيانا لا توجد بمثل ما هي هاهنا، فقد أبدع الحافظ في اختصارها هنا أربعة. ما هي؟ أولا الجمع غير المتعسف، أولا الجمع غير المتعسف، ثانيا النسخ، ثانيا النسخ. اكتب يا أبا الأسود، هكذا ننادي في المعهد، يا أبا الأسود تسمعني؟ اكتب معنا يا أبا الأسود، أنت أبو الأسود، الذي يلبس الأسود، الذي يلبس القميص الأسود، نعم يا أبا الأسود اكتب معنا. أولا ها يا أبا الرمادي، ما عندك قلم؟ أولا أعطوه ورقة وقلم إذا في أحد عنده. أولا ماذا؟ الجمع غير المتعسف، ثانيا النسخ، ثالثا الترجيح، رابعا التساقط أو التوقف، سنشرح فرق بينهم. هذه معلومة نفيسة جدا مهمة جدا، وهي كيف نتعامل مع تعارض النصوص. نحن نعرف أن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن النصوص يكون بينها تعارض حقيقي قال العلماء، وإنما يكون هذا في نظر الناظر فيما يظهر لنا. والله عز وجل لا تعتقد أن هذا جاء فلتة، إنما هذا أمر مراد لله عز وجل بحكمته. فالله عز وجل أنزل آيات متشابهات ذكر ذلك ونص عليها في كتابه ابتلاء وامتحانا، ولما له في ذلك من الحكم البالغة، اختلاف العلماء ونحو ذلك له حكم بالغة في ذلك. طيب، هذان النصان المتعارضان إما أن يمكن الجمع بينهما، ما معنى الجمع بينهما؟ معناها نفسر أحدهما بما لا يتعارض مع الآخر، تفسير أحدهما بما لا يتعارض مع النص الآخر، ولو كان في ذلك نوع تأويل، ولو كان في ذلك نوع تأويل لأحدهما ما في إشكال، لأن التأويل إنما يذم إذا كان من غير دليل، أما إذا كان لدليل آخر من الكتاب والسنة فما في إشكال. مثال ذلك الله عز وجل قال حكاية عن موسى أنه قال لا يضل ربي ولا ينسى، طيب ثم قال في الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم، طيب هنا نفى النسيان وهنا أثبت النسيان، هذا تعارض في الظاهر أو لا تعارض؟ طبعا نحن قلنا القواعد مشتركة للحديث وللقرآن نفس القواعد، فكيف نصنع؟ نقول النسيان هنا ليس بمعنى الذهول عن الشيء، فنسيهم ليس بمعنى الذهول عن الشيء، وإنما بمعنى الترك، والترك المتعمد يعني ويهملهم ويتركهم ويحرمهم من الخير وما إلى ذلك. طيب فإن قيل هذا تأويل، كيف تؤولون في الصفات؟ نقول هذا إذا كان لدليل فلا إشكال فيه أصلا، لأن الله عز وجل يعني لا يصف أحد بأنه ينسى بمعنى أنه يذهل عن الشيء، وهو قد نفى ذلك عن نفسه، وما كان ربك نسيا، ما يعني هذا لا يحتمل. طيب وعندنا قرينة تؤيد هذا الجمع، هو قوله فنسوا الله، هل هو نسوا الله بمعنى أنهم ذهب من أذهانهم عن غير قصد منهم؟ ليس هذا هو معنى، وإنما معنى أنهم أهملوا شرع الله وتركوه وما اهتموا به، فالجزاء من جنس عمل، فهو نسيان من جنس نسيانهم، وإن كان لكل ما يليق به. إذن هذا جمع، حملنا الآية هذه على ما لا ينافي الآية الأخرى، فصار انفكت الجهة، يعني في الأول هما كأنه في مثلا كمثال في اثنين متلاقين في شارع واحد ضيق، ما قادرين نشوف واحد مشى بالشارع الثاني، خلاص صار ما في تعارض بينهما. طيب لكن شرط هذا الجمع لا يكون تعسفا، يعني في جموع بعيدة، هذه أخي أحسن منها أن نرجح لأنها بعيدة جدا لا يمكن أن نحمل عليها النصوص، ظاهر لأنك أنت لما تجمع لابد يكون هذا المعنى يحتمل أن يكون مرادا لله ولرسوله، ما تجيب معنى من كيسك ثم تقول هذا الذي أراده الله أو هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصح، عبارة من كيسك هذه فصيحة طبعا، قال هذا من كيس أبي هريرة، أبو هريرة قال، فما فيها شيء، أي من جرابه كما يقولون. طيب إذن هذا ما يصلح الجمع المتعسف، وهذا يخطئ فيه كثير من المتأخرين، لدرجة مثلا كلما يتعارض شيء في الإسراء والمعراج يقولون أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث مرات أربع، هذا ما يصلح، كل مرة يقول له فرضت عليك 50 صلاة ثم خففتها، هذا ما ينفع، هذا جمع متعسف، وهذا من ضعف القوة في العلم. طيب إذا ما استطعنا أن نجمع جمع معتبر، إما ما استطعنا أصلا أو جمع متعسف، ماذا نفعل؟ ننتقل إلى درجة ثانية وهي النسخ. لماذا قدمنا الجمع على النسخ؟ لأن فيه إعمالا للدليلين، سنتم، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، لأننا إذا رجحنا سنكون تركنا واحد من الدليل ما أخذنا به أصلا، أما إذا جمعنا فقد أخذنا بالدليلين ولو في كل واحد يعني حملنا على حال غير الأخرى. وكثير من اختلاف العلماء يرجع إلى الجمع بين الأحاديث، هذا يجمع بجمع وهذا يجمع بجمع، فلا يصح أن تنكر على غيرك إذا كان له جمع معتبر غير الذي تراه أنت. مثال ذلك مثلا، مثال مطلق الجمع يعني اختلاف العلماء بسبب الجمع، كتكفير تارك الصلاة مثلا، بعضهم يقول هذه نصوص صريحة وردت في تكفيره، والآخرون يقولون هذه نصوص وردت في تكفيره لكن عندنا نصوص تؤولها، مثل قوله فيخرج من النار أقواما ما عملوا خيرا قط، قالوا خلاص هؤلاء دخلوا الجنة، ومثل حديث البطاقة أنه قال ما عنده حسنة إلا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فطاشت السجلات ما في صلاة ما في شيء، مع ذلك نجا. والآخرون يقولون لا، هذا جمع متعسف لأننا لا يمكن أن نحمل هذه الأحاديث الصريحة على كفر أصغر، وعندنا إجماع الصحابة، يقولون ما في أحد من الصحابة صح عنه قط أنه قال أنه كفر أصغر، 15 صحابيا أو نحو ذلك كلهم، بل وحكي عن عامتهم غير هؤلاء أيضا 15 بالإسناد وغيرهم، كلهم أكفروه كفرا واضحا، ما قالوا أنه كفر أصغر، وهذا مقدم على مثل هذه القرائن الضعيفة البعيدة. وأما هذا عنده احتمالات، قد يكون من الأمم السابقة بالنسبة للذين يخرجون من النار، قد يكون مثلا أنهم لم يعمل خيرا قط في عرف الشرع تحتمل، وبعضهم قال هذا اللفظ شاذ، وحديث البطاقة ربما يكون قالها في آخر حياته، وقطعا لا بد أن يؤول، لأن تواتر أن الموحدين كثير منهم يدخلون النار متواتر قطعا، مع أنهم كلهم عندهم هذه البطاقة. لماذا هذا نجا وهؤلاء دخلوا؟ لا بد أن هذا فيه اعتبار خاص ليس في غيره، إما أنه قالها في آخر عمره، كثير من العلماء قالوا هذا معناه أنه قالها في آخر عمره مخلصا، من قال من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل. المهم أنه له اعتبار خاص. ثم هذه الأحاديث وردت في فضل التوحيد وكذا، لم ترد في حكم تارك الصلاة، فهي ليست واردة في، أما هذه أحاديث مباشرة الرسول يريد أن يبين لنا حكم تارك إلى غير ذلك، فيختلفون، هذا يقول هذه قرينة معتبرة وهذا يقول هذه قرينة غير معتبرة، يختلفون في التأويل مثلا، هذا يؤول هذا لأجل هذا وهذا يؤول هذا. هؤلاء أولوا نصوص فضائل التوحيد فيما يتعلق بتارك الصلاة، وهؤلاء أولوا نصوص تارك الصلاة، فهؤلاء أبقوا هذا على ظاهره وأولوا الآخر، وهؤلاء أولوا الثاني وأبقوا الأول، فلذلك يختلفون. هذا من أسباب اختلاف، كثير من الناس لا يفهموا سبب اختلاف علماء، يقول هذا باطل ويخالف السنة، أنت جاهل، أنت لا تعرف من لماذا يختلف العلماء أصلا. العلماء كثيرا ما يقولون كلاما يكون محتملا لكثير من الأمور، أنت تعرف وجها واحدا من الاستدلال ولا تعرف الآخر، ولذلك قيل، وهذه مقولة جميلة، لا يخرج من التقليد إلا من عرف أدلة الطائفتين والجواب عنها، أما تعرف طائفة واحدة يمكن عند الآخرين ما هو أقوى من أدلتك، من الذي أدراك؟ إذا ما ينفع، أنت تقلد وأنت تظن أنك متبع للدليل. الثاني النسخ، لماذا كانت النسخ مقدم على الترجيح؟ لماذا؟ لأن فيه إعمالا لكل من الدليلين وإن كان في وقت، يعني إحنا لما نأخذ الترجيح واحد لن نأخذ به أصلا، وأما في النسخ أخذنا بالأول ولو في وقت، قلنا ده كان في الأول معمولا به ثم نسخ، وأما إذا أخذنا بالترجيح تركنا الآخر جملة ما عارفين وجهه شنو، إنما ندعه من باب تقديم المحكم مثلا على المتشابه. والنسخ كما عرفه العراقي في ألفيته، والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، رفع الشارع السابق من بعض الأحكام بلاحق، يعني بمتأخرا عنه في الزمان، وهو قمن أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشرع إلى آخر ما ذكره هنالك. وهذا من أفضل التعريفات، من أفضل تعريف العراقي في ألفيته، وهو أوضح من تعريف صاحب المراقي، مع أن صاحب المراقي هو مؤلف في الأصول، فقال رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، يعني ذاك أوضح. ثم النسخ مثلا نص يأمر بشيء معين وآخر بخلافه، مثال ذلك قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا ظاهر أن الإنسان مخير في الصيام، إذا شاء صام وإذا شاء لم يصم، لكن هذا نسخ بقوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم، هذا ناسخ لي للأول. طيب الثاني أيضا الترجيح مثلا، الثالث الترجيح، والترجيح يقولون هو تقوية أحد الدليلين، تقوية أحد، والتقوية هنا بمعنى الحكم بقوته، ليس معنى أنك أنت ستقويه من عندك لا، وإنما زي تصحيح الحديث، هل أنت تصححه من عندك بالقوة يعني هو ضعيف وأنت تصححه غصب عنه، لا ليس المقصود هذا، إنما الحكم بي صححت الحديث حكمت بصحتي، ضعفت الحديث حكمت بضعفه، حسنته كفرت الرجل بدعته عدلته صح، كل هذا جرحته معناه حكمت بأنه مجروح بأنه عدل، ففعل تأتي لنسبة بالنسبة إلى أصل الشيء فعل، وهذا هو الصحيح في قوله وحد الله، أي نسبه إلى الوحدانية، نسبه إلى الوحدانية وليس الجعل، لأنه لا أحد يجعل الله واحد، هو واحد أصلا قبل أن يخلق بنو آدم وغيره. طيب إذن التقوية أحد الدليلين معناه الحكم بأن هذا أقوى من الآخر. ووجوه الترجيح كثيرة، بعضها يرجع إلى الثبوت، وبعضها يرجع إلى الدلالة، وبعضه يرجع إلى غير ذلك، أكثر بعضهم عد أكثر من 500 وجه، وبهذا يظهر أيضا يعني نقص علم كثير من الإخوة، مثلا يقول لك هذا حاضر وهذا مبيح، فالحاضر مقدم على المبيح ويرى أنه أتى بالقاصم، هذا وجه واحد من وجوه الترجيح، وأحيانا يكون الجمع ممكن فيتركه ويذهب للترجيح، هذا غير صحيح. مثال ذلك مثلا صيام السبت، يقول هذا حاضر وهذا مبيح، هذا غلط. حديث في الصحيحين وهو أصح، وهو مع ذلك أكثر من حديث، حديث جويرية في البخاري وحديث أبي هريرة، ومع ذلك فهو خاص وذاك عام. فالتخصيص من أنواع الجمع، فهو مقدم على الترجيح. فلا شك أن من صام مثلا الجمعة مع السبت أنه جائز، لأنه جاء في حديث كثيرة في الصحيح من قال من صام يوم الجمعة فليصم معه يوما، لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وهو السبت. وقال لجويرية أتصومين غدا؟ كيف تقول أنت؟ هذان حديثان في ذاك مع النزاع في صحته ونسخه وثبوته وأشياء كثيرة يعني، ودلالته وإلى آخره، ورفض السلف له وعدم أخذهم به. إذا أخذنا به سلمنا جدلا فيخصص بالحديث الآخر، لأن يعني التخصيص من باب الجمع، فهو مقدم على الترجيح. ثم آخر شيء التوقف أو التساقط. توقف أو التساقط، التوقف معناه العالم لا يبدو له شيء معين، قل أنا ما يظهر لي وجه الترجيح فأتوقف. أما التساقط يختلف عنه، التساقط معناها أن يلغي الدليلين مع بعضهما ويرجع إلى الأصل أو إلى أدلة أخرى، مثلا هذا الحديث يعارض هذا الحديث فما تبين له وجه الجمع فيتركهما كأنهما لم يردا أصلا، ويرجع إلى ينظر هل الأصل الإباحة، هل الأصل المنع، هل واضح؟ فيقول الأصل مثلا الإباحة، ما دام أن النصوص تعارضت في هذا فنتركها ونرجع إلى الأصل، فالأصل الإباحة، ما دام ما الدليل المحرم له معارض وحصل مخالفة فنقول يقول إيش نتركه. طيب ما هو الأصل؟ كأن هذا وهذا ذهبا لم يردا، ما الأصل؟ الإباحة، نرجع إلى كذلك العبادة أيضا مثله. فهذا هو، والمصنف رحمه الله في شرحه قال أنا عبرت بالتوقف، والتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهما ليسا بمعنى واحد، ليسا بمعنى. فالتساقط معناها لا، ليس معناه أن يتوقف المبتعد، وما إنما معناه أن يرجع إلى دليل آخر غيرهم. وعلى هذا ممكن تكون المراتب خمسة، صحيح؟ نجعل بعد الترجيح التساقط ولا التوقف؟ لا تساقط، لأن التساقط لسه عنده قول هو ما زال، أما التوقف لن يقول شيئا، سيقول والله الله أعلم أنا لا أدري ما هذه المسألة ما وجهها، جاء فيهما حديثان متعارضان فما أدري ما هو الصواب. ثم التوقف لا يكون لجميع الأئمة، وإنما يكون للشخص في نفسه، بل هو نفسه قد يبدو له بعد ذلك ما يقوي واحد من الدليلين، لأن أوجه الترجيح كثيرة، قد يبدو لك في زمن ما لم يبدو لك من قبل. ثم بعد ذلك قال، وهذا معنى قوله ثم المقبول، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، هذا الذي ليس له معارض محكم يؤخذ به. والمحكم له معاني، منها الواضح يعني، وأيضا لا يكون واضحا إلا إذا سلم من المعارضة، كما قال صاحب مراقي وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. العلم الذي فيه الجمع بين الأحاديث المتعارضة يسميه أهل الحديث، يقول المصنف بمختلف الحديث. وبعضهم أنكر كون هذه تسمية لعلم، وإنما قال هذا اسم كتاب للشافعي فقط، ولا يعرف أنه يعمم أنه اسم للعلم، لكن ما في مشكلة، هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. والمتن إن فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافه، هذا يعني ذكره العراقي أيضا هناك في هذا الاسم. طيب قال أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وعلم الناسخ والمنسوخ علم كبير، سواء فيما يتعلق بالقرآن واهتم به العلماء وبينوه، أو في السنة، وهناك من صنف في السنة، منهم الشافعي عنده جزء من كتابه اسمه الناسخ والمنسوخ، ولذلك قال هناك الشافعي وكان ذا علمه كما قال النسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو كقم أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه، يعني لأنه قال أول من كتب فيه كتابا مستقلا يعني، وغيره أيضا كتب. ومن أشهر الكتابات في الناسخ والمنسوخ في السنة ما هو تعرفونه؟ كتاب الحازمي، حازمي حازم طبعا المتقدم ليس هذا، الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. الحازمي مات صغيرا جدا، عمره 34 سنة، فلذلك قال يقال إن الذهبي قال عنه ما تغضا طريا أو ما تشابا طريا، يعني ومع هذا ألف مؤلفات تدل على رسوخه، قالوا يعني ربما لو عاش كان إماما أكبر من ذلك يعني، لكنه مثل بعض العلماء كحافظ الحكم وغيره أيضا مات في الثلاثينات وغيرهما. وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. نحن ذكرنا أن السند يتكون من شقين، ما هما؟ الرواة وصيغ الأداء التي تدل على طرق التحمل، طرق التحمل، تحمل هذا من هذا وهذا من هذا. فطبيعي أننا إذا كان هناك ضعف في الحديث فإنه لا بد أن يرجع إلى أحد هذين الأمرين، ما هما؟ إما طعن في الرواة وإما سقط بين الرواة. يعني نقول مثلا نقول طاووس عن عمر أو الحسن عن عمر، فنقول مثلا الحسن ثقة وعمر لكنه لم يدركه، إذن الإشكال ليس في الراوي الأول ولا الثاني، وإنما في الانقطاع بينهم الذي يسمى سقطا. نقول هنا في سقط لأن الحسن ما أدرك عمر، معناه هناك شخص حدثه وما أخبرنا به. إذن سبب ضعف الأسانيد يرجع إلى الطعن والسقط. أما سبب ضعف الحديث فهناك أسباب أخرى مثل أحسنت الشذوذ والعلة، لأننا قلنا قد يصح الإسناد، الإسناد شروط صحته ثلاثة فقط، اثنان هما ثقة الراوي اللي هو الضبط والعدالة، والثاني اتصال الذي ينافيه السقط، فالثقة ينافيها الطعن والاتصال ينافيه السقط، صحيح؟ هذا هكذا الإسناد صحة، لكن بعد ذلك الحديث يصح هذا شيء آخر، لا بد أن لا يكون شاذا ولا معلا. وما أتيتم بالفرق بين الشاذ والمعل؟ قاربتم، بعضكم قارب. يا شيخ يوسف في شيء جديد؟ الشذوذ الظاهر أن الشذوذ الذي يكون في داخل الأسانيد الذي مثل ذكرناه أنه نوع من العلة يدخل فيه. طيب ما الشذوذ؟ الشذوذ في التحقيق يرجع إلى مخالفة المتن للمتون الأخرى، ليس في داخل حديث واحد، لا، حديث يخالف جملة الأحاديث الصحيحة الأخرى وهو إسناده ظاهره أنه مقبول، هذا نحكم بأنه شاذ. ولذلك قال بعضهم الشذوذ هذه أقرب إلى مسألة أصولية أو فقهية، ليست الشذوذ بهذا المعنى. أما الشذوذ الذي داخل الأسانيد واختلافات الرواة في الحديث الواحد هذه صحيح، هذه مسألة حديثية لكنها تدخل في العلة، في الحقيقة تدخل في العلة لأنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السلامة منه، وهذه ملح، من عرفها عرفها ومن لم تعرفها لا يضره يعني. طيب ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، بدأ بالسقط، والسقط إما أن يكون من السقط له أربع حالات وهو سهل جدا، ولذلك بدأ به المصنف، إما أن يكون في بداية السند من جهة المصنف الراوي، يعني مثلا بخاري أو مسلم أو غيرهما، هذا من بداية السند، وإما أن يكون من نهايته بعد التابعي أو قبل الصحابي، هذا سيأتي، وإما أن يكون في الوسط، وإما أن يكون في الوسط، وهذا الذي في الوسط أيضا له حالان، لكن قبلهما الذي من بداية السند ولو إلى آخره، ولو حذف كل الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى المعلق، زي الجلابية المعلقة كذا من تحت معلقة، صح؟ من تحت من الأرض، فهكذا معلق. هم قالوا مثل المرأة المعلقة، لكن الثوب المعلق أوضح خاصة مع العزابة، لسه ما شافوا معلقة ولا متصل، فبالتالي معلق هذا من أول السند. مثلا البخاري يقول وقال مالك حدثنا نافع، مثلا البخاري ما أدرك مالك، لازم يكون بيناتهم في أحد، فحذفه يسمى تعليقا، واضح؟ وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، قال العراقي ولو إلى آخره، هذا يسمى تعليقا. وأما إذا كان من فوق من قبل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فوق التابعي هذا يسمى مرسلا. فإذا قال المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان تابعيا كبيرا، لأن التابع الكبير الأصل أن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وهو الصحابة، هذا يسمى مرسلا. مرسل أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، مثلا سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، أو ابن سيرين مثلا تابع يقول مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى مرسلا. وأما الذي في الوسط فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فإنه يسمى معضلا، هذا في البيقونية، المعضل الساقط منه اثنان، لكن لا بد أن يكون على التوالي، يعني مثلا راويا فأكثر في أي موضع وسط أو آخر، أو ليس في الوسط فقط وإنما حتى في الأول، وبالتالي ممكن يكون معلق ومعضل، وممكن يكون مرسل ومعضل، وممكن يكون في الوسط فلا يكون مرسلا ولا معلقا ويكون معضلا، المهم أنه أن يسقط منه راويا. ولذلك التحقيق أن التابع الصغير مرسله يسمى معضلا، لماذا؟ لأننا قلنا غالبا التابع الصغير بيروي عن تابع كبير عن صحابة، فبيكون حذف كم؟ اثنين. فالمهم أن المعضل هو الساقط منه اثنان فأكثر على التوالي، سمى معضلا. معضلة يعني شنو؟ يعني مشكلة كبيرة يعني. فهذا من باب من هذا الباب، معناه أنه أعضله سوى فيه مشكلة كبيرة، حذف منه اثنين يعني صعبة، لو كان واحد يمكن يتعرف، اثنين دي معناها حفرة. فهذا كما يقول له أهل الحديث بينهما مفاوز، يعني بينهم صحاري، هذا واحد والتابع صغير والرسول معناها بينهم كثير. طيب، وإن لم يكن على التوالي سقط واحد فقط في الوسط أو سقط أكثر من واحد لكن ليس على التوالي، هذا يسمى منقطعا فقط، وإن كان كله انقطاع لكن هذا يخص باسم المنقطع. فإذا كان في موضع واحد يسمى منقطعا في موضع واحد، وإذا كان في موضعين قال منقطع في موضع ليس على التوالي، يعني بينهم هنا في سقط ثم فوق ثاني في سقط آخر، هذا يسمى منقطعا في موضعين. وهذا معنى قوله والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف معلق أو من آخره بعد التابع هذا مرسل أو غير ذلك في الأثناء، يعني فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، لكنه ليس خاصا بالوسط بل حتى لو كان في الأول أو في الآخر. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، هذا السقط إما أن يكون واضحا يعرفه كل أحد، مثلا زي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح كل أحد يعرفه، الزهري عن الرسول مثلا هذا واضح، هذا كيف يعرف بالتاريخ؟ التاريخ يقول لك هذا تواريخ، ليس مقصود بها تواريخ الأمم كذا وإنما تواريخ المحدثين، مثلا يعرفون هذا صحابي هذا تابع هذا لقي فلان هذا لم يلقى فلان هذا ولد سنة كذا، هذا واضح يعرف. وإما أن يكون خفيا، خفيا يعني لا يحتمل أنه لقيه، ما نعرف في نفس العصر وفي نفس في احتمال، هذا خفي لا يعرفه كل أحد. الأول اللي هو الواضح يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التأريخ، ولهذا ألف المحدثون كتب تاريخ بغداد تاريخ دمشق تاريخ نيسابور تاريخ مصر تاريخ ما في تاريخ السودان، وهكذا يقولون مثلا تاريخ كذا كذا كذا، إن شاء الله يعني تبدأون أنتم هذه الصفحة يعني التي لم تبدأ بعد. طيب، والثاني المدلس ويرد بصيغة، ومن باب الفائدة قال بعض مشايخنا يعني قديما إفريقيا تنقسم خمسة أقسام، في قسم يعني له في أقسام أربعة لها أسماء خاصة وقسم ليس له اسم خاص، فالذي له اسم خاص هو مصر، مصر هذه كانت مصر الحالية أكثرها يعني مثلا من الوسط والشمال، وبلاد النوبة وهي تشمل جنوب مصر وشمال السودان إلى وسطه مثلا الآن، والحبشة معروفة التي كان فيها النجاش، وإفريقية، إفريقية هذه كان يقصد بها تونس وما حولها، والسودان، والسودان كان مقصود بها إفريقيا كلها الباقي ليس مقصود بها السودان، فاسم السودان بهذا المعنى حادث، هذا وضع الإنجليز، هذا لا ليس اسما أصيلا، ولهذا في الرسالة قال تكره التجارة إلى بلاد السودان، وليس مقصودا به سوداننا هذا، ولذلك الشراح قالوا أظن في ما أدري ماذا قالوا، كأنهم قالوا يأكلون الناس أو كذا، هذا طبعا أشياء في التاريخ يعني قديمة ما أدري يعني عنها، وهم الذين ذكروها، وهذا يكون في بعض الناس معينين يعني لا يصلح تعميمه في هذه الصورة. طيب، فعلى كل حال هو طبعا كان في تونس، ابن أبي زيد رحمه الله كان في القيروان، ومسجده أخبرنا إخوان وبعض إخواننا التوانسة يقولون موجود إلى الآن، المسجد الذي كان يدرس فيه موجود ومشهور، جامع القيروان كبير موجود إلى الآن. طيب، قال والثاني المدلس الخفي نوعان، الخفي نوعان، ما هما؟ المدلس والمرسل الخفي. الثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية عن وقال وكذا، المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. المدلس مأخذ من الدلس هو اختلاط الضياء بالظلمة، هذا في اللغة، وأما اصطلاحا فهو رواية الراوي عمن، أو رواية الراوي ما لم يسمعه ممن روى عنه موهما أنه سمعه، رواية الراوي ما لم يسمعه ممن رواه عنه موهما أنه سمعه منه. هذا هو الصحيح لتعريفه، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه جماهير المحدثين المتقدمين والمتأخرين كلهم. ما معنى هذا؟ معناها إذا أنت رويت عن شيخ لك حديثا لم تسمعه، وهذا الشخص معروف أنه شيخ لك، ثم أتيت، طبعا أضيف في التعريف بصيغة تحتمل، بصيغة محتملة كعن وقال، يعني يقول عن فلان مثلا أنا لي شيخ معروف بملازمتي، ثم يوم تأخرت عن الدرس أو ذهبت إلى الحمام أو أي شيء، فجئت فأخبرني واحد قال وأنت غير موجود، أخبرنا الشيخ كذا وكذا، المفروض من باب الأمانة والنزاهة أن أقول عن زميلي فلان عن الشيخ أبين، فأتي أقول عن الشيخ أنه قال، أو أقول قال الشيخ كذا موهما أنني سمعته منه. طبعا لو قلت حدثنا فقد وقعت في الكذب الصريح، لكن لا أقول حدثنا، أقول قال فلان، هذه صورة واضحة أنها تدليس. في صورة أخرى ينازع فيها الحافظ، وهي أما، عشان نحرر أولا، أما إذا رويت عمن هو معروف أنني لم أسمع منه لكنه معاصر لي فهذا يسمى المرسل الخفي. مثلا أنا أقول مثلا قال الشيخ الفوزان كذا، الشيخ الفوزان يمكن عشان أنا ذهبت إلى المملكة، يقولون مثلا إذا قال واحد منكم لم يذهب إلى المملكة قط، والشيخ الفوزان طبعا هل جاي إلى السودان؟ ما جاي إلى السودان، قال الشيخ الفوزان كذا، هذا يسمى مرسلا خفيا، لأنه ما يعرف أحد أنه مرسل إلا إذا عرف أنك أنت لم تذهب وهو لم يأتي مثلا، لم تتلاقيا، وإلا يحتمل. لكن هل هذا تدليس؟ ليس تدليسا إذا كان الأصل أنك لم توهم أنك سمعته منه ومعروف عند الناس، واضح؟ طيب، في صورة بين هذين، ما هي؟ أن تروي عن شخص يحتمل أنك أنت لقيته. الحافظ يقول أي إنسان يروي عن من ليس بشيخ له فهو مرسل خفي مطلقا، والصحيح أنه إذا أوهم أنه سمعه منه فهو تدليس، سواء كان شيخا لك أو غير شيخ، بل الآخر أقبح، إذا واحد أوهم أنه سمع مثلا الشيخ الفوزان هذا أقبح من لو كان واحد شيخ أصلا هو له لكن روى عنه شيء لم يتميز، فهذا داخل في التدليس عند عامة العلماء غير ابن حجر، حتى العراقي شيخه يقول إذا رويت عن أي راوي شيخا لك أو كان أم ليس بشيخ لك، إذا كنت توهم، يمكن أن توهم وأوهمت الناس أنك أنت سمعت منه فأنت مدلس، مدام في إيهام في إيش؟ تدليس، ما في إيهام ما في تدليس، هذا هو الصحيح. وأما الحافظ رحمه الله اجتهد من عنده فقال لا، قال إذا كان ما سمعت منه ما يعتبر إيهام ولا لا، يقول إذا ما سمعت منه فلا فيكون مرسل خفي، ويشترط في التدليس أن يكون هذا الذي دلست عنه شيخا لك قد سمعت، وهذا الذي اشتهر عند الناس كلهم الآن يقولون لا لا بد للتدليس، وهذا غير صحيح، هذا مخالف حتى للذي عليه المتأخرون، حتى لابن الصلاح والعراقي، بل ما وجدت أحد قال هذا الكلام غير ابن حجر وقبله ابن القطان الفاسي فقط، وأما عامة متأخرين ومتقدمين كلهم لا يقولون إن لا يخصون التدليس بالشيوخ فقط، وإنما كل من توهم ومناقشته تطول. ليس يقول أن كلام الخطيب يدل عليه، لا يدل عليه، بل الخطيب أيضا موافق للجمهور، والبزار أيضا له كلام آخر يوضحه. ما نعرف أحد غير ابن القطان الفاسي سبق ابن حجر إلى هذا. فالصحيح أنه حيثما وجد الإيهام وجد التدليس، وحيثما فقد الإيهام فقد. لكن إذا أردت أنت المشهور الذي اشتهر عندنا نحن، لأن الناس يتبعون ابن حجر، والأسنى أنهم يتبعونه أكثر شيء في النزهة فقط، وفي ما يعني حتى لا يذهبون. لكن هذا من المسائل التي ثبت عليها حتى في النكت، أصر على هذا الرأي ورد على شيخي. الشيخ قال، الشيخ العراقي قال هذا، يعني أردت أن أنبه عليه بمعنى لغلطه أو شيء، يعني قول بعيد. فابن حجر قال ليس فيه غلط، وهذا هو الصحيح على ما يظهر لي. طيب هذا الذي يظهر لك رحمك الله، لكن الذين عامة العلماء على خلاف هذا، وأنه تدليس، سواء كان شيخا لك أو كان غير شيخ، لكنك أوهمت أنك سمعت. بل هذا أقبح، على الأقل شيخك يعني في النهاية قريب موضوع. أما واحد ما سمعت منه أصلا تدعي أنك سمعت منه، هذا أشد. لعلنا نأخذ 5 دقائق أخيرة ثم نتوقف للراحة، 5 دقائق أخرى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. طبعا قوله كذا المدلس يرد بصيغة تحتمل اللقيك عن، وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر، ماذا قال؟ لم يلقى، وعمم حتى، وهذا يفهم منه أنه حتى لو أوهم، وهذا كما قلنا قول مرجوح. وأما الطعن في الراوي، الآن انتهينا من السقط بكل أقسامه، مما يضعف الإسناد السبب الآخر هو الطعن في أحد رواتي، ولو واحد، لو راوي واحد ضعف السند كله يضعف كما قلنا من قبل. هذا له 10 أسباب، هو قال 5 هو أصلا عشان يكون ثقة لابد أن يجمع بين صفتين، ما هما؟ العدالة والضبط. 5 قال ترجع إلى العدالة، و5 إلى الضبط، لكنه لم يرتبها بهذه الطريقة. لماذا؟ قال أردت أن أبدأ بالأشد في الطعن، فالأخف فالأخف فالأخف إلى أن أصل إلى أخف سبب، فقال رأيت هذه المصلحة أولى، فبدأ بالأشد. فقال أشد شيء كذب الراوي، كذاب. طيب، والثاني متهم بالكذب، يعني في حديثه العادي ثبت عليه أنه يكذب، لكن ما عرفنا أنه كذب في الحديث النبوي. أما الأول ثبت عندنا أنه كذب في الحديث النبوي. طيب، والثالث فحش غلطه، يعني غلطه كثير جدا، أكثر من إصابته بكثير. أو غفلته، مغفل عند المحدثين ليس معناه مغفل في الدنيا، وإنما معناه مغفل أنه مثلا يدخل عليه ما ليس من حديثه. متعرفون قصة يحيى بن معين أنه أدخل قال نختبر أبا نعيم فضل بن دكيل، وكان عالما حافظا ثبتا، وأحمد قال له لا تفعل، هذا الرجل ثبت، فقال لا أفعلا، فدخلوا هو وأبو خيثمة وأحمد، فقال حدثك فلان، قال نعم حدثك فلان، ثم أدخل حديثا فقال هذا ليس من حديثي فاضرب عليه، كان يحيى هو الذي يقرأ، قال حدثك فلان حدثك فلان، قال هذا ليس من حديثي، يدخله في الوسط يعني كثير حديثه ويدخل واحد عشان يختبره. لما أكثر عليه قال هذا أورع من أن يفعل هذا، وأشار إلى أحمد، قال وهذا أصغر من أن يفعل هذا، أشار إلى أبي خيث، قال هذا فعلك أنت، فرفسه. فقال لما خرجوا قال له أحمد قلت لك لا تفعل، الرجل ثبت، قال والله لرفسته أحب إلي من كذا وكذا لأنها تدل على تثبته. انظر كيف كان يعني يضحي برفسه في سبيل الله ليتأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي زعيط ومعيط هؤلاء يقولون لا رفسوا ولا رفسوا، بس لكن ما رفسوا. طيب، إذن هذا يعتبر متهما بالكذب الذي عرفنا أنه يكذب في حديثنا، أو روى حديثا واضح عليه سيما الكذب ومخالفة القواعد العامة للشريعة فنتهمه، ما عندنا برهان قاطع لكن نتهمه أنه بسبب، أو فحش غلطه أو غفلته، هذا مغفل يدخل عليه ما ليس من حديثه ولا ينتبه لا يضبط، أو فسقه، فاسق، هذا ينافي العدالة طبعا، فسق معناها يرتكب مثلا الكبائر، أو يعني فسق الجوارح ليس فسق المعتقد، لأن فسق المعتقد يدخل في البدع التي استاتي، أو وهمه، يعني تدخل عليه الأحاديث حديث في حديث ولا يميز إسناد في إسناد، أو مخالفته، يعني يخالف غيره ممن هو أوثق منه، أو جهالته، معناها لا يعرف بجرح ولا تعديل، أو بدعته، اعتقاد أو فعل ما خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو سوء حفظه. ما الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط؟ هذا أخف، هو متقاربان، لكن فحش الغلط أخف، لذلك جعله آخر شيء. وأما فحش الغلط شديد، أما سوء الحفظ قال تكون غلطه مساوي لإصابته أو إصابته أكثر لكن بقليل، يعني ليس الغلط غالبا عليه، أما فحش الغلط الغلط أكثر من الإصابة. فالأول الموضوع اللي هو الكذب، وهذا يبين لك معنى الموضوع. ما معنى الموضوع؟ ليس معناه إذا وجدنا في السند كذاب والمتن تلوح عليه قرائن الوضع نحكم بأنه موضوع، وليس معناه أننا نقطع بهذا، وإنما على حسب، لأنه ما في الدنيا له إسناد إلا الذي فيه هذا الكذاب، مداره على هذا الكذاب فيعتبر موضوع. والثاني المتروك. المتروك هذا يعبر عنه بعض المشايخ مثل الشيخ الألباني رحمه الله، يعبر عنه بالضعيف جدا. إذا وجدت الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا معناه أن راويه متروك، تجد في السلسلة الضعيفة ضعيف، وأحيانا يقول ضعيف جدا. ضعيف جدا هذا الشيخ صلاحه، ولا أدري هل هو صلاح لغيره أو لا، لكن بالنسبة للشيخ يعبر به عن إذا ما كان في إسناده راو متروك. متروك هذا سيء جدا، يعني ضعيف جدا هالك، لكنه لم يصل إلى درجة كذاب. كذاب هذا أسوأ شيء، حتى أن الكذاب كفره بعض العلماء، بالغ أبو محمد الجويني فكفره. والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، يعني من قال الذي يكون رواية فاحش الغلط أو المغفل أو الفاسق تسمى منكرة على رأي، أي على رأي من لا يشترط المخالفة في المنكر، على رأي من لا يشترط المخالفة في المنكر. لأننا قلنا بعض العلماء منهم ابن حجر نفسه في كتاب النكت قال المنكر هذا حتى لو ما خالف، إذا كان حديث واضح أنه خطأ من رواية راو فيه ضعف أو صدوق فإننا نقول أنه شاذ أو منكر. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، هذا نبدأ به مرة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ 5 دقائق إن شاء الله ثم نبدأ في العاشر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.